بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك في بيت من بيوت الله، في هذا اليوم المبارك، في يوم الجمعة الذي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نكثر من الصلاة عليه في ذا اليوم. وها نحن نجتمع لقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، وأن يبارك في هذه المجالس، وأن يجعلها ذخرا لنا في الآخرة، إنه جواد كريم. لا أريد أن أطيل عليكم، خاصة أن الوقت ضيق، فالوقت المحدد لقراءة هذا الكتاب هو اليوم، ويوم غد بإذن الله عز وجل. ولذلك حرصا على أوقاتكم لا نطيل في المقدمة، وأقول جرت عادة المحدثين أنهم يبدأون المجالس برواية حديث الأولية، وهو الحديث الذي يعرف عندهم بحديث الرحمة. فأقول بأسانيد المتصلة إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأما هذا الكتاب وهو كتاب ابن الجارود وهو المنتقى، فقد سمعته على جماعة من أهل العلم، لكني أذكر إسنادا واحدا عن شيخ هو أرضاهم عندي، وهو شيخنا الشيخ صبحي ابن جاسم البدري السامرائي رحمة الله عليه، إذ قرأناه عليه كاملا، قرأنا هذا الكتاب عليه كاملا حين نزل علينا المدينة زائرا وأكرمني بالنزول عليه، وذكر أنه قرأ هذا الكتاب على أبي الصاعقة الأزجي، وهو على الخانفوري، وهو على السيد نذير حسين الحسيني الدهلوي، وهو على إسحاق الدهلوي، وهو على جده لأمه الشاه ولي الله الدهلوي، وهو على جده لأمه الشاه عبد العزيز الدهلوي، وهو على والده أحمد بن عبد الرحيم العمري المعروف بالشاه ولي الله الدهلوي، وهو على تاج الدين القلعي، وهو على محمد البابلي، وهو على شمس الدين الرملي، وهو على شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري السنيكي ثم القاهري، وهو على الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، وهو على الإمام أبي إسحاق إبراهيم التنوخي، وهو على الحجار عن جعفر الهمداني عن أبي طاهر السلفي عن محمد بن أحمد بن إسماعيل الطليطلي في كتابه قال: أخبرنا أبو أحمد جعفر بن عبد الله قال: أخبرنا أبو المطرف عبد الرحمن بن مروان القنازعي قال: أخبرنا الحسن بن يحيى القلزمي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري رحمه الله تعالى. نعم، تفضل يا حسن. باب فرض الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيدكم المذكورة إليه قال رحمه الله تعالى: باب فرض الوضوء. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية. الدليل على أن هذا على باغ القائمين دون باغ ما حدثناه عبد الله بن هاشم قال: حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حاء: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه فصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. قال: إني عمدا فعلته يا عمر. الحديث لإسحاق، ولم يذكر ابن هاشم قوله ومسح على خفيه. نعم. قال باب الوضوء من الريح: حدثنا محمد بن يحيى وإبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في الصلاة شيئا فلا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. قال باب الوضوء من الغائط والبول والنوم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سفيان عن عاصم عن جر أنه قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو قال مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابة ولا ننزع من غائط ولا بول ولا نوم. قال باب الوضوء من المذي: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مالك بن أنس عن سالم بن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من أهله فيمذي فقال: إذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فلينضح فرجه، قال يعني يغسله ويتوضأ. قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن هشام المروذي ببغداد قال حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ابنته رضي الله عنها كانت تحتي، قال: فأمرت رجلا فسأله فقال: منه الوضوء. نعم، أمر المقداد رضي الله عنه، وكان علي رضي الله عنه يظن أن المذي يلزم منه الغسل وأن حكمه كحكم المني، فكان كلما أمذغ اغتسل حتى شق ذلك عليه وتشقق ظهره، فلما شق عليه أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لكنه استحيا منه لأنه زوج ابنته، فأمر المقداد بن الأسود رضي الله عنه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فيه الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمي عبد الله بن سعد رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأما الماء بعد الماء فهو المذي، وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. قال باب ما جاء في وضوء من القي: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن يعيش عن أبيه عن معدان بن طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأفطر قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق، أنا صببت له الوضوء. قال باب في الوضوء من النوم: حدثنا ابن المقري وعبد الله بن هاشم ومحمود بن آدم قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده. قال ابن المقري: مرة حيث باتت يده. قال والحديث لابن المقري. قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع كريبا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالة ميمونة رضي الله عنها فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل إلى سقاء فأخذ منه ماء فتوضأ وضوءا خفيفا يقلله ويخففه، قال: فصنعت مثل الذي صنع، فقمت عن شماله فحولني عن يميني ثم صلى ما شاء الله ويصلي ثم نام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فقام إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالة ميمونة بنت حارث رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي ثم اضطجع فنام حتى نفخ، قال: ثم جاءه بلال رضي الله عنه فأذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان أنه قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنام عيني ولا ينام قلبي. قال طهرة المغمى عليه حدثنا محمد محمد بن يحيى قال حدثنا معاوية بن عامر قال حدثنا زائدة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله أنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا. هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت فعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوى فأغمي عليه ثم أفاق. فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا. هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا. قالت فاغتسل ثم ذهب لينوى فأغمي عليه ثم أفاق. فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا. هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا. قالت فاغتسل ثم ذهب لينوى فأغمي عليه ثم أفاق. فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا. هم ينتظرونك يا رسول الله. قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء إلى آخره. قالت فأرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس. نعم، آخر صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في مسجده صلاة المغرب، وقرأ فيها بالمرسلات، وخرج للناس وهو محموم صلى الله عليه وسلم. فلما صلى صلاة المغرب دخل اشتد عليه المرض، فكان هذا الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث، وعجز عن أن يخرج لصلاة العشاء، حاول مرارا فما استطاع، ثم أمر الصديق أن يصلي بالناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: طهارة المشرك إذا أسلم. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر عن سفيان عن الأغر عن خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم عن جده قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبيد الله وعبد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة الحنفية رضي الله عنه أسر فأسلم فأمره يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حسن إسلام أخيكم. هذا لما كان خرج من اليمامة وهو من أهلها يريد العمرة، وكان على الشرك يومئذ، فأخذته خيل النبي صلى الله عليه وسلم وجيء به إلى المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيد، أن يربط بإحدى سواري المسجد فربط، ثم مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني تقتل من يثأر له، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن كريم، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت تعطى. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ومضى، ثم عاد إليه في اليوم الثاني وثمامة رضي الله عنه مربوط بسارية المسجد، فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ فأعاد عليه قالته، قال: عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن كريم، وإن كنت تريد المال سل منه ما شئت تعطى. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ومضى، ثم عاد إليه في اليوم الثالث وقال له مثل ما قال في اليومين الماضيين، فأعاد عليه ثمامة ما قاله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فأطلق فخرج من المسجد وذهب إلى حائط بجوار المسجد فاغتسل، ثم عاد فوقف على باب المسجد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأسلم رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الوضوء من مس الذكر. حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: تذكر أبي وعروة ما يتوضأ منه، فذكر عروة وذكر حتى ذكر الوضوء من مس الذكر. قال أبي: لم أسمع به. فقال: أخبرني مروان عن مسرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قال: قلنا أرسل إليها. فأرسل حرسيا ورجلا فجاء الرسول بذلك. نعم، هذا الذي عليه الجمهور وهو قول مالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم، أن مس الذكر ناقض للوضوء، خلافا لأبي حنيفة رحمة الله عليه، فإنه يرى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله الأعرابي عن مس الذكر فقال: وهل هو إلا بضعة منك؟ هل هو إلا بضعة منك؟ ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن الوضوء من مس الذكر فقال: إن كان نجسا فاقطعه. ف عند الحنفية أنه لا ينقض الوضوء، وعند الجمهور أنه ناقض للوضوء. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن مسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. قال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ربيعة بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن مسرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قال عروة: سألت بسرة فصدقت. قال حدثنا أحمد بن فرج والجمهور قدموا حديث بسرة على حديثه هل هو إلا بضعة منك، لأن البشرى تتأخر إسلامها، أسلمت بعد الخندق فحديثها متأخر، وحديث هل هو إلا بضعة منك كان عند بناء المسجد، فقالوا ذاك متقدم وهذا متأخر، فحديث بشرى ناسخ. نعم. قال حدثنا أحمد بن الفرج الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثني الزبيدي قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. قال ما روي في إسقاط الوضوء منه حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فلم ير فيه وضوءا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ملازم بن عامر قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره في الصلاة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا مضغة أو قال بضعة منك. قال ما جاء في ترك الوضوء مما مست النار. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى عن النسائي عن هشام عن النار قال حدثني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حاء وقال وحدثني محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما حاء وقال وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابي رضي الله عنه حاء قال وحدثني الزهري قال حدثني فلان بن عمرو بن أمية عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل لحما او عرقا وصلى ولم يمس ماء. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي وعبد الله بن احمد بن شبوي وعبد الصمد بن عبد الوهاب بن عبد الوهاب الحمصي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه قال حدثني محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وقال ابن عوف عن شعيب عن محمد بن منكدر. وهذا الذي عليه الجمهور خلافا للحنابله رحمه الله عليهم ومن وافقهم من الشافعيه، فالجمهور ان هذا ان الوضوء مما مست النار كان في أول الأمر ثم نسخ ذلك، وهذا يشمل كل لحم حتى لو كان لحم إبل، هذا قول الجمهور وهو قول مالك وأبي حنيفة وجماهير الشافعية، وخالف في ذلك أحمد رحمة الله عليه وبعض الشافعية كالنووي، فإن النووي نصر مذهب أحمد في المجموع وغيره، فإنهم ذهبوا أنه يستثنى من ذلك لحم الإبل وأما الجمهور يرون أن هذا عام في لحم الإبل وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الوضوء من لحوم الإبل حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال فأصلي في مراحي الغنم؟ قال نعم. قال فأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال فأصلي في أعطان الإبل؟ قال لا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محاضر الهمداني قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. قال فأتوضأ من لحومها؟ قال نعم. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال فأتوضأ من لحومها؟ قال لا. قال أبو محمد ورواه عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشافع عن جعفر بن أبي ثور. قال ما جاء في التباعد للخلاء حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد يعني بن عامر عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاري وكان إذا ذهب لحاجته أبعد في المذاب. قال القول عند دخول الخلاء حدثنا أبو جعفر أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النضر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز يعني بن صهيب قال سمعته أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال كراهية استقبال قبلته الغائط والبول والاستنجاء. حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا أبو معاوية وكيع ومحمد بن فضيل قال يوسف واللفظ للضرير قال وحدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال قيل لسلمان رضي الله عنه قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء أو الخراء؟ قال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأيماننا ويستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار وأن لا يستنجي أحدنا برجع أو عظم. قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثني عقبة يعني ابن خالد قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان أو واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رقيت فوق بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة. قال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن أبي الأزهر قال حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي يعني ابن إسحاق قال حدثني عباد بن صالح عن مجاهد بن جبر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نستدبر القبلة ونستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، ثم قال قد رأيته قبل موتي بعام يبول مستقبل القبلة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر أنه قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما ونخر راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين قبلة شيء يسترك فلا بأس. قال ما يتقى من المواضع للغيط والبول. حدثنا الربيع بن سليمان أن ابن وهب أخبره قال أخبرني سليمان يعني ابن بلال عن العلاء أنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا اللعانين. قالوا ومن لعانني يا رسول الله؟ قال الذي يتبرز على طريق الناس أو في مجلس قوم. قال حدثنا أبو جعفر المخرمي قال محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا معاذ بن هشام حاول حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الجحر. هذا حديث إسحاق. وزاد قالوا لقتادة ما تكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن. ما تكره من البول في الجحر؟ في الجحر نعم. خلاص أحسن الله. قلت في الحجر ماشي. السلام عليكم. قال حدثنا محمد بن يحيى واحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن غفير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. قال الرخصة في البول قائما وقرب الناس. حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن شقيق أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تأى إلى سباطة قوم فبال قائما قال فتنحيت فدعاني وقال لما تنحيت؟ قال فقمت عند عقيمي فلما فرغ دعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه. قال كراهية التسليم على من يقول. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا سعيد يعني بن سلمة قال حدثني أبو بكر وابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهريق الماء فسلم عليه رجل فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتني هكذا فلا تسلم علي فإنك إن تفعل لا أرد عليك السلام. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قبيصة ومحمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه. قال استحباب الوتر في الاستنجاء. حدثنا محمد بن يحيى وابو جعفر الدارمي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر ومن استمر فليوتر. قال الاستنجاء بالماء. اخبرنا عباس بن الوليد البيروتي وان ابن شعيب اخبره قال اخبرني عتبة بن ابي حكيم الهمداني عن طلحة بن نافع انه حدثه قال قال حدثني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن هذه الآية لما نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور فما طهوركم هذا؟ قالوا يا رسول الله نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل مع ذلك غيره؟ قالوا لا غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء. قال فهو ذلك فعليكم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب لحاجته فأتبعه وأنا وغلام من أبي لداوة فإذا قضى حاجته ناولته لداوة فيستنجي. قال القول عند الخروج من الخلاء. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا هشام بن قاسم قال حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه أنه قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغيط قال غفرانك. أحسنت، ارتاح قليل.